تقولي عندي لما توحشيني، كلميني لما تنسيني، سبت كل ذكرى يا غيري، فوت بس لما سبتني، بعدك انت كل شي كئيب، كل ما امشي بفتكرني بيه، فيك مني كل شيء غريب، زي ليل البرد ما بمشي، حالي مش هممني لو تكوني غايبة، كل شيء سايبني لو تكوني سايبة، عدي من بقيلي وانتي مش هنا، ألاقي من في داري يمنع البكا، زي روحي فيكي مني كتير، بكلمك فلي ما بتسمعيش، بمد يدي ليكي رديني، ما تضعفيش وتتركي، ما فضلت عندي، ما بقيت جنبي، بمشي كل سكة وحدي ما بتشيلي همي، كنت ليا ذنبي، كنت ليكي بيت، بشكي لسه ما في ليلي حتى ما تحني، ما سألتي عني كيفي وكيف ظروفي، طريقي صعب لكن بستناكي في تطوفي، حتى لو بعدتي برضو في سبتي، كل صورة منك بتسليني وقت خوفي، تقولي عندي لما توحشيني، كلميني لما تنسيني، سبت كل ذكرى ويا غيري، فوت بس لما سبتني، بعدك انت كل شي كئيب، كل ما امشي بفتكرني بيه، فيك مني كل شي غريب، زي ليل البرد ما بمشي، عارف تستاهلي حد غيري بس لسه شايف ان انت ملكي، مهما قلتي ببقى خايف تختاري تمشي وقت ما تلاقيني تايه، مالك نفس حالي لو بدوني يبقى حالك، في البعد عنك كل شيء بيبقى باهت، لو لغيري تبقي مش هيبقى في مكانك، عودي ما تنسيني حتى لو في البعد موتي، ضل روحي بعد كل ذكرى زوري، ودعيني وسيبي وردة فوق جفوني، قولي انه دايما كان سندني رغم كوني، كنت بقسى لما يبقى بين ضلوعي، سيب عطر جنبي مني لو تروحي، لو تروحي.